الصحراء نادت ويك صحر ذلني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني صحراء نادت ويك صحر ذلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني أرني الجمادل الساقطات بالثرى واقدم إليهم مثل ما عودتني أرني الجمادل الساقطات بالثرى واقدم إليهم مثل ما عودتني يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني صخر نادت ويك صخر ذلني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني فأجبتها مهلا فإني قادم وعدي المتي معقودة لن تنتني فأجبتها مهلا فإني قادم وعدي المتي معقودة لن تنتني سأصب ألوان العذاب عليهم ولتعلم الدنيا شموخ المؤمنين سأصب ألوان العذاب عليهم ولتعلم الدنيا شموخ المؤمنين صخراء نادت ويك صخر ذلني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني أرض الجهاد معزتي وكرامتي أرض الجهاد لدي أحلى موطني أرض الجهاد معزتي وكرامتي أرض الجهاد لدي أحلى موطني إني أحس الفقر يملأ خافقي وأرى الشهادة تستثير مكامني إني أحس الفقر يملأ خافقي وأرى الشهادة تستثير مكامني شقراء نادت ويك صخر ذلني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني شقراء نادت ويك صخر ذلني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني.